الحمد لله الحمد لله ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله وسلم وبارك على خير المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. بدأنا سابقا بالكلام على باب الربا والصرف وتعرفنا على جملة من المقدمات لهذا الباب وذكرت لكم أن الربا مجمع على تحريمه وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه مشاهديه ووهمت لما ذكرت لك أن هذا الحديث في خارج الصحيح هو خارج المتفق عليه لكنه من أفراد مسلم وتطرقنا إلى جملة من المقدمات منها بيع المكيل قلنا إن العلة هي الكيل والوزن على المذهب وأن بيع المكيل إما أن يكون بمكيل أو بغير مكيل بغير مكيل لا يشترط شيء وبمكيل من جنسه فهذا يشترط التقابض والتماثل ومن غير جنسه فهذا يشترط التقابض فقط. إذا عرفنا يكون النتيجة أنه إذا اتفقت العلة وهي الكيل فلا بد من التقابض وإذا اتفقت العلة ومعها الجنس أيضا فلا بد من التقابض والتماثل وعرفنا مثل ذلك تماما في الموزون غير أني أخطأت في التمثيل في الموزون لما قلت لك بموزون من غير جنسه أنا كنت كتبت لك كذهب بحديد. المثال الصحيح هذا نحاس بحديد وهو الذي سننزله لكم إن شاء الله تعالى في المشجرات. مثال صحيح أن يقال نحاس بحديد أو حديد بزنك أو لحم بمثلا لحم بشحم مثلا أو لحم بزبد أو هكذا يعني. طيب موزون من غير جنسي فلا يجعل في هذا الذي من غير جنسي لا يجعل واحد منها الذهب والفضة لأنها تختص بحكم سوف يأتينا إن شاء الله تعالى في موضعه. طيب توقفنا إذن عند هذا الحديث صحيح. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قبل أن ندخل للكلام على هذا الحديث عندنا سلمكم الله الكلام في الربا يعني شق منه يتعلق بالمقدمات وقد ذكرناها وشق آخر يتعلق بالضوابط التفصيلية كلام المصنف الذي سيمر بنا سنحاول إن شاء الله أن نرده كله إلى ضوابط وقواعد طيب بحيث أنه ينتظم لك كل ما يمر بك من كلام المصنف في ضوابط وقواعد ويكون ما يذكره المصنف هو أمثلة على هذه الضوابط والقواعد ماشي؟ أول ضابط منها هو اللي في الصفحة الأولى في أسفلها لما قال يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه كل مكيل وموزون بيع بجنسه فهذا هو الضابط رقم واحد وهو أن العلة هي الكيل وأنه يثبت الربا في كل مكيل موزون بيع بجنسه وسواء كان مطعوما أو غير مطعوم عرفنا هذا. فإن قلت لماذا الشيخ ذكر لنا في المكيل قال مطعوم أو غير مطعوم ولما جاء في الموزون قال أيضا مطعوم أو غير مطعوم شو السبب أن الشيخ يعني حرص على هذا؟ نقول الشيخ حرص على هذا لما يقول لك مطعوم وغير مطعوم لأن المسألة فيها خلاف قوي فمن العلماء من يجعل الربا خاصا بالمطعومات أو خاصا بالأقوات طيب فلهذا الشيخ نص على هذا وقال لك مطعوم أو غير مطعوم هذا إشارة للخلاف. ثم قال رحمه الله تعالى لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. اللفظ الذي وقفت عليه في مسلم مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد قال رواه أحمد ومسلم. إذن هذا الحديث اشترط لتبايع هذه الأشياء بعضها ببعض ماذا؟ ها؟ شرطين التماثل والتقابض أي لبيع بعض هذه الأشياء ببعض قال ذهب بذهب فضة بفضة بر ببر فكل واحد منها يقول لك يعني من نفس الجنس ثمن ومثمن. طيب يتعلق بهذه المسألة هذا الكلام، شوفوا الذي تراه على الشاشة والعرض، يقول قال ابن قدامة واتفق المعللون. إيش المعللون؟ الذين جعلوا هذا الحديث معللا. هذا إشارة إلى أن هذه الأصناف المذكورة من العلماء من جعلها معللة بعلة ما، فقال إن الربا ربا البيوع لا يقتصر على هذه الأصناف بل يتجاوزها إلى غيرها، ليس خاصا بهذه الستة. وهذا هو هذه طريقة جمهور الفقهاء أنهم يقولون بذلك. بعض العلماء مثل ابن حزم يقول لا، هي خاصة بهذه الستة لا تتجاوزها. ربا إيش؟ ربا البيوع وليس ربا الديون. ربا البيوع وليس ربا الديون. ربا الديون ابن حزم نفسه حكى الإجماع على أنه يجري في كل شيء، أقرضه سيارة، أقرضه أي شيء كان فيرد بأكثر، يقول هذا ربا مباشرة. بس هذاك الكلام على ربا الديون، لكن ابن حزم يقول هو خاص بالأصناف الستة، في هذا ربا البيوع. طيب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة هؤلاء إيش يقولون؟ يقولون جملتهم يقولون إنه معلل. شوف إيش يقول ابن قدامة، يقول واتفق المعللون الذين هم جمهور فقهاء على أن العلة، على أن علة الذهب والفضة واحدة، فهذا صنف السطر الأول، وعلة الأعيان الأربعة واحدة. قال ثم اختلفوا في علة كل واحد منهما، اختلفوا في علة كل واحد منهما. أنا أسألكم يعني الذهب والفضة تشتركان، ما الأوصاف التي تشترك فيها؟ طبعا الوزن هذا واضح لأننا أعطيناكم طرفه سابقا، صح؟ إذن هذا واضح الوزن، فهذا وصف يشترك فيه الذهب والفضة. ما الوصف الآخر؟ ها؟ ثمانية. ثمانية يعني كونها أثمان للأشياء. هل أنتم الآن تشترون بالذهب والفضة؟ لا، ها؟ هل الأوراق النقدية الآن مقابلة أصلاً بذهب وفضة؟ لا، الآن لا. يمكن من أكثر من 70 سنة. طيب فك الأمريكيون هذا الارتباط، كانوا في القديم يعطون الناس، يعطون الأوروبيين وغيرهم يعطونهم بالدولارات ويقولون كل هذا مقابل بذهب. ثم خرج مرة، نسيت اسمه، أحد رؤساء أمريكا، قال ترى يا جماعة نحن لا بالكم، من فترة ما أدري كم نحن ترى قطعنا، ما نعطيكم أوراق لكن بدون ذهب. قالوا إيش كذا؟ قال هذا الواقع. فبعد ذلك صار خلاص، نسيت اسمه، واحد من رؤساء أمريكا نسيت، ها؟ نيكسون أظن، نيكسون ما أدري، هو نيكسون أكيد، ما بعدين يصير خطأ. طيب أي، فقال خلاص فصلنا. الآن الأوراق النقدية مرتبطة بإيش؟ لا ذهب ولا فضة، يقولون مرتبطة بقوة الاقتصاد في البلد، قوة الاقتصاد في البلد. فلا شك أن الأوراق في نفسها ليس لها قيمة، لكن الكلام على بأي شيء ترتبط. إذن السؤال هو ما العلة التي يجتمع فيها الذهب والفضة؟ واحد، علة الوزن، هذا واضح ما في إشكال. العلة الثانية ما هي؟ كونها أثمانا وقيما للأشياء. طيب هذا في الحقيقة كان في القديم واضح، كان في القديم واضح، أما اليوم فكأنه صح الذهب والفضة لا يزال لها قيمة، لها قيمة، لكن هل الأشياء تقيم وتثمن بها؟ هذا ليس كذلك في الحقيقة، ليس كذلك. لكن من جهة التعليل، يعني أشهر التعليلات في الذهب والفضة اتجاهان، اتجاه يقول الوزن، وهذا يأخذ به الحنابلة والحنفية، اتجاه يقول الثمنية كونها أثمانا، وهذا في شيء من التفصيل، بعضهم يقول كونها أثمانا وهو خاص بالذهب والفضة، بعضه يقول كونها أثمانا وتتعدى إلى غيرها، فكل ما كان ثمنا جرى فيها الربا. فهذا اتجاه من بقي عندنا، أولئك الحنفية والحنابلة، وهؤلاء المالكية والشافعية. المالكية والشافعية يقولون إنها كونها أثمانا. ثم عندهم التفصيل كما ذكرت لك، هل يقتصر عليها ولا يتجاوز ولا غيرها، هذا خلاف عندهم. طيب وش باقي عندنا الآن؟ الأصناف الأربعة اللي هو السطر الثاني والثالث. هذه الأصناف الأربعة ما الأوصاف التي تجمعها؟ بر، شعير، وتمر، وملح. الكيل واضح هذا، صح؟ إذن تشتركوا في الكيل. من الذين أخذوا بالوزن هناك؟ من يقالوا في الوزن في الذهب والفضة؟ بسرعة نسيتهم، حنابلة وحنفية صح؟ نفسهم قالوا بالكيل هنا، نفسهم قالوا بالكيل هنا. ما الوصف الآخر الذي تشترك فيه؟ ها؟ طعم؟ ادخار؟ وزن؟ ايه طعم، قوت، ادخار، هذه المعاني يدور حولها، تدور حولها بقية المذاهب مالكية والشافعية، سواء في المشهور عندهم أو في أقوال أو روايات عندهم أو نحو ذلك، أنها تكون قوتا، كونها أقواتا، كونها مدخرات، كونها مكيلة مدخرة، مكيلة مدخرة وقوت، كونها مطعومة، كل هذه الأقوال قيل بها. فهذا كله هذا اتجاه ثاني، هذا الاتجاه الثاني. ولعلك ترى أن هذه الأوصاف تقريبا كونها طعم كلها مطعومة، مكيلة كيل كلها مكيلة، وش قالوا؟ ادخار كلها مدخرة، اقتيات هل كلها مقتاتة؟ ها؟ بر مقتات، شعير مقتات في الجملة في القديم خصوصا كثير، والتمر ملح ليس قوت، ولكنه مما يصلح به القوت، ولكنه مما يصلح به القوت. إذن هذا بس أنا أردت كلام طويل طبعا في المسألة هذه، كيف استخرجت هذه العلة ولماذا وكيف يجاب على العلة الثانية، بس أن تفهم أولا أنه في الحقيقة أولا هما قسمان، وفي كل قسم يوجد اتجاهان، اتجاه يقول الوزن في الأول والكيل في الثاني، واتجاه يقول في الأول الثمنية وفي الثاني القوت الطعم، الطعم القوت الادخار، نحو هذه المعاني. والأقوال في القسم الثاني أكثر، الأقوال في القسم الثاني أكثر. طيب التفريع عندنا في الروض سيكون على أي قول؟ على قول الحنابلة، وهو أن العلة في الأول ماذا؟ الوزن، وفي الثاني في المجموعة الثانية الكيل، في المجموعة الثانية الكيل. فكل التفريع الذي سيأتي سيكون مبنيا على هذا. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل يدا بيد، هذا مثلا بمثل هذا يتعلق بالتماثل، التماثل لدفع ربا، لدفع ربا لئلا يقع ربا الفضل، ويدا بيد هذا لئلا يقع ربا النسيئة. الكلام في الأول أكثر، كلام في الأول هذا اللي هو في ربا الفضل، هذا هو الكلام فيه، هو الكلام فيه أكثر، وأكثر ما سيأتينا متعلق به، أكثر ما سيأتينا متعلق به. فالكيل، الكيل والوزن هذا يعني يسوي بين هذه الأشياء، يعني من جهة الصورة كما يقال، والجنس يسوي بينها من جهة المعنى، الجنس يسوي بينها من جهة المعنى، وسيأتي ما يوضح هذا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله ولا ربا في ماء، ولا ربا في ماء، الماء مكيل ولا موزون؟ خذ فائدة، كل مائع فهو مكيل، كل مائع فهو مكيل. ولهذا احتاج الحنابلة أن يستثنوا واحدا من المائعات، فقالوا ولا ربا في ماء، فالماء يقولون إنه لا يجري فيه الربا، وقد علله الحنابلة بتعليلين عليلين، عللوه بتعليلين عليلين. التعليل الأول أنهم قالوا لأنه لا يتمول عادة، قالوا لأنه لا يتمول عادة. طيب نعم، قالوا لأن الماء لا يتمول عادة، لا يتخذ مالا عادة. والجواب ما ترى لا ما تسمع. بسم الله، هذا تشترونه ولا تأخذونه مجانا من البقالة؟ ها عمر، تأخذونه بفلوس صح؟ طيب فهو يتمول في الحقيقة. نعم في القديم كان الناس يستقون الماء استقاء ولا يشترونه شراء، ولا يزال هذا في بعض البلاد، لكن في كثير من البلاد لا، الأمر كما هو عندنا يشترى بالقوارير غالبا ولا يستقى من الآبار ونحوها. ففي الحقيقة إذا كان هو هذا العلة نقول أنه الآن هذا أصلا صار يتمول، مع أننا أصلا نقول أنتم أصلا حنابلة قلتم العلة هي كونه مالا ولا كونه مكيلا؟ إيش قاله؟ كيل، صح؟ كيل والوزن. فنقول أصلا هذه العلة لا ينبغي أن ينطق بها الحنبلي أصلا، بسبب أنه لم يقل إن هذه علة كونه مالا كونه كذا، هذا لا ينبغي أن يذكره الحنبلي أصلا. والعلة الثانية التي يذكرونها، العلة الثانية التي يذكرها بعضهم، هي أنهم قالوا إن الماء مباح في الأصل، مباح ما عكس مباح هنا يا باري؟ ما معنى مباح؟ عكسه مملوك، عكسه مملوك، يعني الناس شركاء في ثلاث ومنها الماء. طيب مباح يعني أنه مملوك لكل الناس، مملوك لكل الناس أنهم شركاء فيه. وهذا جوابه، قد تقدم لك أن الماء إذا حيز في شيء، إذا حيز في شيء فإنه يملكه من حازه، صح ولا لا؟ إذا ملأت هذا ماء، هل تستطيع أن تبيع؟ تستطيع؟ إيه. فنقول ما دام تستطيع أن تبيع إذن سيكون غير مباح حينئذ، بل هو مملوك، سيكون مملوكا. ولهذا فهذان التعليلان قد ناقشهما أناس من أئمة الحنابلة بما ذكرته لك، بما ذكرته لك. فاستثناء الماء الحقيقة، استثناء الماء من جهة التعليل عليل كما ترى. بس لا تخبرنا أصحابنا الحنابلة حتى ما يزعلوا علينا. ها؟ قال ولا ربا في ماء ولا في ما لا يوزن عرفا لصناعته. يقول كذلك لا يجري الربا في ما لا يوزن عرفا، في ما لا يوزن عرفا، والسبب هو إيش؟ الصناعة، يعني لجريان الصناعة فيه. هذا في الأصل حديد، هذا في الأصل حديد، ثم صنع ليكون مدا أو ليكون كأسا أو كوزا. طيب فإذا خرج عن الأصل بهذا فيقول لك لا يجري فيه الربا، وهذا إشارة للضابط الثاني من الضوابط. الضابط الثاني هو أن ما أخرجته الصناعة عن الوزن فليس ربويا، ما أخرجته الصناعة عن الوزن فليس ربويا. وعلى هذا لو كان عندي أنا مد قديم وعندك مد جديد، فأعطيتك مدين من هذا، يعني أقصد بنفس هذا الإناء، يعني أعطيتك اثنين منه لتعطيني واحد جديد، هل يكون هذا فيه ربا؟ ليس فيه ربا. لماذا ليس فيه ربا؟ لأنه خرج عن الوزن بالصناعة، لأنه خرج عن الوزن بالصناعة. أما إن لم يخرج عن الوزن، إذا دخلته صناعة لكن لا يزال الناس يتعاملون فيه بالوزن، فنقول يبقى على حكمي الأصلي. فلهذا الصحون والأكواب والأواني وهذه الأشياء كلها نقول إنه لا يجري فيها الربا ولو كانت في أصلها موزونة، والسبب هو أنها خرجت عن الأصل بالصناعة. عرفت الضابط الثاني يا حسن؟ زين؟ طيب قال ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته. قال كفلوس، مثل لها بالفلوس. عرفت سابقا أن الناس في القديم كانوا يتعاملون بثلاثة أشياء: الدنانير وهي من الذهب، الدراهم من الفضة، والثالث الفلوس وهي دون الدنانير والدراهم، تكون من نحاس من حديد كذا. فأصلها حديد أو أصلها نحاس موزون، فإذا صنعت كانت بمثابة الكأس والآنية. طيب فلا يجري فيها الربا. أي ربا؟ ها؟ أي ربا؟ ربا الفضل الذي نتكلم عليه، ربا الفضل، هذا هو الذي نتكلم عليه. فليس سائر ربا البيوع، لأن ربا النسيئة سيأتينا كلام عليه، فليس سائر ربا البيوع ولا ربا الديون حتى، ولا ربا الديون. إذن هل تستطيع أن تشتري كل شيء بالفلوس في القديم؟ لا. هل الناس يقبلونها ويتعاملون بها كما يتعاملون بالدنانير والدراهم؟ لا. والسبب، السبب أنها في الغالب تكون عرضة قريبة جدا للإبطال، فليس لها قيمة المال في نفسها. السبب يتولى واحد ولاية ثم يلغي الفلوس التي كانت من قبل، ويقول ما يتعامل الناس إلا بالفلوس كذا، لكن دنانير دراهم لا، هذه تبقى ثابتة. طيب، كفلوس غير ذهب وفضة. فإن قلت طيب هل الأوراق النقدية إذن لا يجري فيها ربا الفضل؟ نقول سيأتينا التفصيل الكلام على الأوراق النقدية، سيأتينا عند الكلام على ربا النسيئة إن شاء الله تعالى. قال كفلوس غير ذهب وفضة. غير ذهب وفضة لا يوزن عرفا لصناعته، ما أدري غير ذهب، لعله لو قال غير ذهب يكون مستثنى من الأصل، ربما يكون أنسب، ليس مستثنى من الفلوس، هو ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته غير ذهب وفضة، غير ذهب وفضة، فلعل الأولى أن تكون مفتوحة ربما. فالذهب والفضة ولو دخلتها الصناعة فإن ذلك لا يخرجها عن الأصل وهو الوزن، لا يخرجها عن الأصل وهو الوزن، فلا بد أن يتعامل فيها بالوزن. إيش معنى الكلام هذا؟ معناه لو أن امرأة عندها مثلا ذهب قديم وأرادت أن تبيعه تشتري ذهب جديد، طيب فجاءت إلى صاحب المحل فقالت هذا الذهب القديم عيار 21 ووزنه مثلا 70 جرام، أريد أن أشتري منك هذه الثاني عقد مثلا ولا كذا من عيار 21 ووزنه إيش قلنا هذاك 70 جرام، ووزنه مثلا 40 جرام هذا الجديد عشان شكل جديد وحركات، طيب فهل يجوز ذلك؟ الجواب لا يجوز ذلك. لماذا لا يجوز؟ لأننا استثنينا الذهب والفضة، استثنينا الذهب والفضة، فالذهب والفضة دخول الصناعة فيه لا يخرجه عن كونه ربويا. إن أردت توضيح المسألة فنقول لك هكذا، هل الصناعة تخرج الموزون عن كونه ربويا؟ نقول في الذهب والفضة لا تخرجه بل يبقى ربويا على الأصل. في غير الذهب والفضة مثل الصحون والكؤوس ونحوها نقول إنه يخرجه عن كونه ربويا بذلك. طيب، وعلى هذا فلو كان عقد المرأة ليس من الذهب ولا من الفضة وأرادت أن تبدله، أرادت أن تبدله بشيء من مثلا الألماس أو أي شيء من هذه الأشياء، نقول لا بأس بذلك، نقول لا بأس بذلك. طيب، لماذا أخرجته الصناعة. طيب، قال رحمه الله ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز. يقول ولا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن. لماذا نص الشيخ على هذا؟ لأن بعض العلماء مثل الشافعية يقولون إن الطعم علة، إن الطعم علة، وعلى هذا فيجري الربا في جملة من الأشياء التي لا يجري فيها الحنابلة الربا. الشيخ يقول ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن، يعني لا يجري فيه الربا. ما مثاله؟ قال كبيض وجوز. البيض هل هو مطعوم؟ مطعوم، حمك الله. طيب، وهل هو مكيل ولا موزون؟ الجواب لا مكيل ولا موزون، وإنما يشترى بالحبة، صح؟ يشترى بالعدد أو نحو ذلك، فليس مكيلا ولا موزونا، فلا يجري فيه الربا مع أن فيه الطعم، لكن نقول أصل الطعم ليس علة عندنا. قال كبيض وجوز. الجوز إن كان مراده جوز الهند فهذا واضح، إن كان مراده كجوز الهند فهذا واضح، لأن جوز الهند معدود وليس مكيلا. وأما إن كان مراده الجوز الذي هو جوز عين الجمل، هذا الذي مر بنا سابقا، ها أخو اللوز بس غير شقيق. طيب، فإن كان مراده هذا الجوز الصغير هذا فصعب أن نقول إنه لا يكال ولا يوزن، لأنه في الحقيقة هو من الثمار المكيلة المدخرة. طيب، من الثمار المكيلة المدخرة، وين انتقل عن الكيل؟ انتقل عن الكيل إلى الوزن. طيب، فلم يخرج عن الأصناف، فلعله إن شاء الله، لعلهم إن شاء الله يريدون جوز الهند. مر بنا الكلام يذكر جوز الهند في موضع سابق في الغرار، ومر بنا أيضا الكلام على الجوز الذي هو جوز عين الجمل ونحوه، فإن شاء الله أنه أراد جوز الهند هنا لعله. أما إن كان يريد هذاك فهذا صعب أن يقال إنه لا يكال ولا يوزن، هو مكيل. قال رحمه الله فلأنهم يذكرون في الزكاة، في الزكاة يذكرون العلة الكيل والادخار صح؟ حتى في الثمار المكيلة المدخرة. والجوز يضرب مثالا هناك، الجوز يضرب مثالا هناك فيما أذكر. قال رحمه الله: ويجب فيه أن يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل الحلول والقبض. لاحظ الزاد قال ويجب فيه، صح؟ إيش قال الشيخ منصور؟ أن يشترط. إذن صرف العبارة، صرف العبارة لتكون على العبارة الدقيقة الصحيحة. الأدق أن يقال يشترط، اشترطوا ذلك. وكما شيخنا يقولون لنا إن الشيخ منصور البهوتي لعل من أسباب البركة في علمه هذا الأدب مع العلماء، وقد أشرت لك إلى ذلك سابقا. خلاص هو يعرف أنه يقول يجب، يعني هو يريد يشترط، فما يحتاج يطول الكلام، يجب يشترط ماشي. قال: أي يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه. بيع مكيل بجنسه، ما مثاله معاذ؟ مثاله التمر. موزون بجنسه الذهب، النحاس. طيب هذا الكلام قال مع التماثل الحلول والقبض. إذن كم شرط هذه؟ ثلاثة. الأول واحد التماثل، اثنين الحلول، ثلاثة القبض. فهذه ثلاثة شروط تشترط في إيش؟ فيما بيع من المكيل والموزون بجنسه. فهذا إشارة للضابط الثالث، هذا إشارة للضابط الثالث، أنه إذا بيع بجنسه اشترط إيش؟ مع التماثل إيش؟ الحلول والقبض. هذاك اشتراط إيش؟ الفضل، يحرم ربا الفضل هذاك الأول. طيب مع التماثل الحلول والقبض. طيب التماثل عرفناه صح؟ الحلول ما ضده؟ التأجيل، ضده التأجيل. القبض ضده عدم القبض، صح؟ يعني التفرق قبل القبض، هذا ضده، ضده التفرق قبل القبض. هل فهمت هذا يا حسن؟ يعني يونس اشترى من حسن تمرا، تمر يجري فيه الربا صح؟ صاع تمر خلاص بصاع تمر عجوة، وقال له حسن العجوة موجودة بالغرفة، عفوا قال حسن أنا أسلمك العجوة إذا نزلت المكافأة أو بعد أسبوع أو يوم الجمعة القادم. فهذا لم يتحقق الحلول لأنه مؤجل، زين؟ أما لو قال حسن لا التمر موجود عندي ولكن أنا أستلم منك التمر هذا ودي الغرفة وأتيك بالتمر الذي مكانه هنا، فهذا نقول لم يتحقق إيش؟ لم يتحقق القبض. قال: حلول القبض من الجانبين بالمجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق، يعني في حديث عبادة، يدا بيد. ثم قال: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا. هذا الضابط الرابع، هذا الضابط الرابع ما هو؟ أن المكيل إذا بيع بجنسه لا يباع إلا كيلا، والموزون إذا بيع بجنسه فلا يباع إلا وزنا. قال رحمه الله: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، فلا يباع بجنسه وزنا، فلا يباع بجنسه وزنا. فهم؟ تمر بتمر، كل مكيل يقول لا يباع بجنسه وزنا. خلي أوضح لك هذا هنا. شوفوا يا شباب الآن حتى تفهم لماذا هم يقولون لابد المعيار. هذا ميزان، زين؟ هذا ميزان الآن وضعنا فيه مد، هذا مد من الأمداد التي يذكر أن لها سندا. طيب نحفظ هذا، أيوة زين مضبوط. الآن شوف هذا تمر، هذا تمر، طيب خلاص امتلأ. طيب اكتب عندك كم الوزن، واحد بورقة خارجية، ورقة خارجية ليس في الكتاب، واحد يكتب 412 جرام، 412 جرام. هذا وشو؟ هذا تمر خلاص هذا تمر خلاص 412 جرام زين ماشي. طيب هذا الآن وزننا تمرا، هذا تمر آخر مجدول، هذا اللي يشارك زين نعطيه تمرة، اللي يشارك مشاركة سيئة نعطيه نوى تمر. تقريبا هذا هذا مسح زين. كم اللي قلناه أول 411 ها ماشي 412 هذا 468 جرام زين. هذا كله تمر الكيل واحد صح كله بد، والوزن مختلف. طيب هذا رز، تتوقعون أخف ولا أثقل؟ رز أثقل أخف أخف من التمر. نجرب خمسمائة وخمسة وتسعين. هل فهمت لماذا واحد يدخل المطعم نشيط ثم يمتلأ بالرز يخرج؟ يعني فهمت لماذا الرز ما في فراغات سكر، التمر عشان فيه الفراغات. ما الذي أردت أن تفهم؟ الذي أردت منك أن تفهمه هنا هو أنه في الحقيقة الأشياء الأشياء إذا قلنا إن ضابطها مثلا الكيل، طيب أنها تضبط بالكيل، ثم جئت أنت ووزنتها وزنا، قلت أنا أريد أضبطها بالوزن، نقول أنت إذا عدلت بينها بالوزن لم تعدل بينها بالكيل، فهمت؟ فعرفت الآن قبل قليل أنه حتى التمر، حتى التمر صاع من التمر بصاع من التمر وزنه مختلف. فلو أنك أنت جعلت المعيار هو الوزن، قلت 500 جرام من التمر، 500 جرام من التمر، فإذا في الحقيقة جئنا بتمر خلاص وتمر مجدول مثلا 500 جرام و 500 جرام، صار في فرق بين هذا وهذا، واحد يملأ المد ويزيد، واحد لا يملأ المد مثلا أو نحو ذلك. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يقول ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرة، ولو هذه إشارة للخلاف، ولو هذه إشارة للخلاف، لأن بعض العلماء يقولون إنه إذا كان يسيرا لا يتأتى كيله فلا بأس، تمرة تمرتين ثلاث أربع يقول لا بأس حتى ولو لم يكل المذهب، حتى ولو لم يكل المذهب يقولون لابد أن يكل، يكون بداخل شيء، يكون بداخل شيء، ولو بداخل مثلا كأس صغير، ولو بداخل فنجال، ولو بداخل شيء، حتى نتأكد أنه هذا يقابل هذا. طيب تمرة يمكن إذا وضعت بالفنجال الذي قبل قليل التمر في شيء حبة كبيرة وفي شيء صغير، فقد الفنجال يأخذ مثلا تمرة والفنجال نفسه يأخذ تمرتين من هذاك. طيب وهذا كما قلت لك إشارة للخلاف، بعض الفقهاء يسمحون في مثل ذلك وهم الحنفية. قالوا لا يباع موزون بجنسه إلا وزنا فلا يصح كيلا، فلا يصح كيلا. لحم مثلا لحم موزون فلا يباع بجنسه إلا وزنا ولا يباع بالكيل، لا يباع بالكيل. السبب نفس السبب الذي قبل قليل، نفس السبب الذي قبل قليل. قال قول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، فنص على الوزن في الذهب والفضة. قال والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. رواه الأثرم من حديث عبادة. إيش الفرق بين هذا حديث عبادة هذا الذي رواه الأثرم وحديث عبادة الذي قبل قليل الصفحة المقابلة؟ أي هذا عين الوزن والكيل، ولذلك هذا يعني أمثال هذا الحديث ليس هو حديث واحد، مجموعة حديث فيها التنصيص على الوزن، تنصيص على الكيل في هذه الأشياء، يجعلها الحنابلة مما يستدلون به على أنه العبرة بالوزن والعبرة والعبرة بالكيل. قول رواه الأثرم من حديث عبادة، إيش كتب عندك تحت؟ خرجه من؟ تحاوى بها. أين رأى أين ذهب الأثرم؟ وقول رواه الأثرم صح؟ سنن الأثرم مفقودة، سنن الأثرم مفقودة، ولهذا كل ما مر بك في الروضة وغيره من كتب الحنابلة كثير يمر رواه الأثرم أو رواه سعيد، سعيد بن منصور في سننه، فهذان كتابان مفقودان. أما سنن سعيد بن منصور فوجدت منها قطعة وحققت وطبعت. سنن الأثرم في قطعة صغيرة جدا يقال إنها منها، يقال إنها منها ولا أدري عن تحقيق ذلك. هذا الحديث الذي رواه الأثرم صححه ابن حجر وغيره له بعض الشواهد يعني من نحوه، عند أبي داود من حديث عبادة له شاهد ذكر فيه ذكر الوزن، ذكر الوزن فقط. وعند مسلم من حديث أبي هريرة الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فذكر إيش وزنا بوزن. بعدين قال ولأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، ما خولف معياره الشرعي فإنه لا يتحقق فيه التماثل، وعرفت يعني بيان ذلك قبل قليل لما وزن هذه الأشياء. ثم قال والجهل به كالعلم بالتفاضل، الجهل به بماذا؟ ها؟ لا آخر كلمة قبلها التماثل، هذه هذا هو الضابط الخامس، الضابط الخامس الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فإذا كنا لا نعرف أنهما متماثلان بالمعيار الشرعي فنقول هذا محرم وممنوع، لا بد من العلم بذلك، والأمثلة ستأتي إن شاء الله. قال ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صحة. يقول ولو كيل المكيل يعني ولو كيل ما يجب كيله طيب أو وزن ما يجب وزنه فكان سواء صح. إيش معنى الكلام؟ يعني باعه مثلا تمرا بتمر بالوزن ثم كيل ذلك فوجد أنه نفس الوزن، وجد أنه نفس الكيل، نقول يصح. باعه مثلا لحما بلحم بالوزن أو زبدا بزبد، باعه رحمك الله، باعه لحما بلحم بالكيل، قلنا لا ليس هذا هو المعيار الشرعي، اعدل إلى المعيار الشرعي وهو الوزن، فوزنه فوجده متماثلا، نقول خلاص صح هذا هو المقصود هذا. قال ولا يباع بعضه أي بعض المكيل أو الموزون ببعض من جنسه جزافا، تقول جزافا وجزافا وجزافا تقدمت، لما تقدم ما معنى جزافا؟ غير مقدر، جزافا يعني غير مقدر. وقوله هنا ولا يباع، ولا يباع يعني يحرم ولا يصح، ثم قال ما لم يعلما تساويهما في المعيار الشرعي، هذه تكتب عندها باء، وين ألف؟ ها اللي فوقها، اللي فوقها. قال ما لم يعلما تساويهما في المعيار الشرعي، فرع على ذلك قال فلو باعه صبرة بأخرى، صبرة كومة من الطعام بأخرى، وعلما كيلهما وتساويهما، وعلما كيلهما وتساويهما، صبرة بأخرى هذه صبرة كومة وهذه كومة، لكن علم أن هذا صاعين وهذا صاعين، يصح؟ يصح، لا يلزم أن يجرى الصاع فيها. قال أو تبايعهما يعني تبايع الصبرتين مثلا بمثل، وكيلتا، كيلتا اكتب في المجلس، وكيلتا اكتب في المجلس، فكانتا سواء، فكانتا سواء، قال فكانتا سواء صح. طيب وإن لم تكون سواء إذا كيلتا فلا يصح. طيب قال وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها، ما معنى وكذا؟ وكذا لو باعه زبرة من الحديد بزبرة حديد من جنسها ثم وزنت فكانت سواء، فالحكم أنه الحكم أنه يصح. فصار عندنا خلاصة هذه المسألة هكذا: تقدير بيع المكيل بجنسه، إما أن يباع بالكيل فهذا هو الواجب شرعا، وإما أن يباع بالوزن أو الجزاف، فنقول إذا تبين أو علم تساويهما في المعيار الشرعي فإنه يصح، إذا لم يتبين أو يعلم تساويهما في المعيار الشرعي فإنه لا يصح. ومثله تقول في الوزن، مثله تقول في الوزن. ماشي ماشي الأمور طيبة؟ تحتاج قهوة نجيب لك؟ خلي يروح يجيبه. قال فإن اختلف الجنس، فإن اختلف الجنس، هذا الضابط السادس، هذا الضابط السادس، شوف عبارة الزاد، قال فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، اختلف الجنس جازت الثلاثة، هذا الضابط السادس. والثلاثة بينها ما هي؟ أي الكيل والوزن والجزاف. طيب اصبر اصبر لا تفتح الصفحة ارجع. فإن اختلف الجنس اكتب مع اتفاقهما في العلة، مع اتفاقهما في العلة، قال جازت الثلاثة، فإن اختلفت اختلف الجنس مع اتفاقهما في العلة اكتب عندها ألف، هذه مع اتفاقهما في العلة اكتب عندها ألف. ما مثاله؟ ما مثاله اختلف الجنس مع اتفاقهما في العلة؟ قال كبر بشعير، كبر بشعير، فهذا اختلف الجنس صح؟ يا شيخ أنت في الأخير تقوم غسل هناك، طيب تسمع تريد كذا تقوم غسل هناك، ما عندي كبر بشعير، البر والشعير هل الجنس واحد ولا مختلف؟ مختلف صح؟ هذا هو الأشهر في المذهب، وهذا أنه مختلف ليس جنسا واحدا. وحديد بن نحاس، حديد بن نحاس جنسين أيضا، أتهم أنك تأخذها مرة ثانية ما يمكن خلاص. حديد بن نحاس أيضا اختلف الجنس، طيب قال جازت الثلاثة أي الكيل والوزن والجزاف، قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت، وفي الحقيقة هذا تتم لحديث عبادة اللي في أول شيء، حديث مسلم، ونصه فإذا اختلفت، فإذا اختلفت هذه الأشياء، وفي الحقيقة نصه ليس كذلك بالضبط، هو نصه فإذا اختلفت هذه الأصناف، هكذا في مسلم، فإذا اختلفت هذه الأصناف، لكن الشيخ قال رواه مسلم وأبو داود، فهل أبو داود يعني مثلا لفظه فإذا اختلفت هذه الأشياء؟ ما أدري، ممكن لو واحد منكم يراجع هذا، أنا راجعت في جمع الكتب التسعة اليوم بسرعة كذا، قال النتائج صفر ما فيه إذا اختلفت هذه الأشياء. طيب إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا ما معنى بيعوا كيف شئتم؟ إذا هو يقول إذا كان يدا بيد، هو يقول بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي لابد من التقابض صح؟ إذن ما معنى بيعوا كيف شئتم؟ أي لا يشترط التماثل، أي لا يشترط التماثل، هذا هو المقصود، أي لا يشترط التماثل، وهذا هو محل الشاهد اللي حنا نتكلم عليه هنا. واكتب عندك في اليمين المساحة الفارغة هذه اكتب أما إن اختلف الجنس والعلة فلا يشترط تقابض ولا تماثل، أما إن اختلف الجنس والعلة فلا يشترط تقابض ولا تماثل. إيش مثاله؟ أي شيء دون هذا؟ أعطنا مثال يلا. ها؟ نعم البر بالذهب، البر بالذهب، فهذا اختلف الجنس والعلة، وهذه تكتب عندها باء، يعني هذا اختلف الجنس والعلة تكتب عندها باء. طيب ماشيين يا شباب؟ طيب الأمور؟ الإرسال جيد؟ ها يوسف؟ إن شاء الله؟ طيب نأخذ هذه القطعة ثم نتوقف قليلا. ثم قال رحمه الله: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعه. هو تكرر معنا الجنس وتكرر معنا العلة، صح ولا لا؟ العلة ما هي؟ كيل أو وزن، صح؟ بيبقى عندنا الجنس ما هو؟ مثلنا له سابقا، قلنا التمر جنس، القمح جنس، الحديد جنس، الذهب جنس، هكذا صح؟ لكن في الحقيقة يوجد بعض الإشكالات في مفهوم الجنس، ولهذا الشيخ سيتكلم عليه. يقول: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعه. هذا إشارة للضابط السابع، هذا إشارة للضابط السابع وهو ضابط الجنس. ما معنى الجنس؟ الجنس هو ما له اسم خاص يشمل أنواعه. يوضح الشيخ الكلام هذا، يقول: فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها. يقول لك إذا كان عندك اسم، شيء اسم وتحته مجموعة أنواع، فنقول هذا الاسم الذي يشمل سائر الأنواع نسميه إيش؟ نسميه جنسا. مثاله التمر، تحته أنواع: خلاص، سكري، عجوة، إيش، دقلة نور، إلى آخر ذلك. طيب، فهذه إيش؟ هذه أنواع، هذه أنواع، فهذا الجنس. وكذلك تقول في الرز، وكذلك تقول في القمح، وكذلك تقول في الشعير، فهو اسم كبير وتحته مجموعة أنواع. قال: والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. النوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. ما مثال النوع في التمر؟ عجوة. زين، مختلفة بأشخاصها. تأتي تشتري العجوة فيقول لك هذه عجوة من عجوة العالية، أو هذه من عجوة العيون، أو هذه من عجوة قريضة، أو هذه من عجوة الخليل أو المندسة أو هكذا. طيب، فاختلاف الأشخاص هذا. كذلك يقال السكري، هذا السكري القصيم، شقرة، الرياض، مدري، هكذا. فهذا النوع هو شامل لأشياء مختلفة بإيش؟ بأشخاصها. طيب، قال: وقد يكون النوع جنسا وبالعكس. وقد يكون النوع جنسا، اكتب باعتبار ما تحته، باعتبار ما تحته. قال: وبالعكس. وبالعكس أي وشو؟ أي يكون الجنس نوعا، يكون الجنس نوعا، اكتب باعتبار ما فوقه، باعتبار ما فوقه. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني يقول لك مثلا اللبن، اللبن هذا اسم كبير، زين، وتحته البان، لبن البقر، لبن الغنم، كذا. ثم إذا جيت اللبن البقر نفسه تجد تحته أشياء، طيب، الزبد، المخيط، كذا كذا كذا كذا من هذه الأشياء، الأجبان إلى آخره. فيقول لك أنه ممكن الشيء يختلف عن الشيء كأنه هو جنس، ثم يكون هو منقسم إلى مجموعة أشياء على ما ذكر. قال: والمراد هنا، يعني المراد هنا الذي يذكر عندنا في الربا، الجنس الأخص والنوع الأخص. الجنس الأخص، اكتب، أي ما لا يمكن، ما لا تمكن قسمته لأجناس، أي ما لا تمكن قسمته لأجناس. هو يقول لك إذا بيع، إذا اختلف الجنس جازت الثلاثة، صح؟ طيب، هذا الجنس ما هو؟ يقول لك الجنس الذي تتوقف عنده لا يمكن أن يقسم تقسيم أكثر لأجناس أخرى، فهذا هو المقصود، أنه يكون هذا جنس ويقابله جنس آخر. وكذلك قال: والنوع الأخص. النوع الأخص، اكتب، وهو ما لا يمكن قسمته لأنواع. وهو ما لا يمكن قسمته لأنواع. إيش معنى؟ يعني عجوة هل تستطيع أن تقسمها لأنواع؟ ما يجي، هي العجوة واحدة، ما تستطيع تقسمها إلا إلى عجوة العالي، عجوة كذا، عجوة كذا، عجوة أشخاص، وليس أنواع داخلية. طيب، قال فكل نوعين اجتمع في اسم خاص فهو جنس، وهذا عرفنا قبل قليل. قال وقد مثل الجنس يعني بقوله كبر ونحوه من شعير وتمر وملح، ونقول كذلك الرز. فالبر، البر اسم وتحته أنواع، صح؟ في أنواع عندكم البر ولا ما فيه؟ تعرفون؟ يلا أخبرونا. ما تعرفون أسماء أصلا، لو قلت لي أي أسماء ستمشي علي لأن ما أعرف أنواع اللي عندكم. طيب، لكن نحن عندنا يقولون مثلا البر، يقولون بر حنطة، وبر القيمي هكذا، وبر معية. إيش الفرق بين أنواع البر هذه؟ يشبه الفرق بين أنواع الرز، فناس يفضلون هذا وناس يفضلون هذا. وكذلك بالنسبة للطبخات نفسها، فمثلا هنا يطبخون الجريش، مثلا يطبخونه من القمح لكن ليس من كل قمح. وكذلك يقال مثلا في الخبز أو البسكوت يجهز من القمح لكن ليس كل قمح يناسب الخبز، لا، أنواع مناسبة، لأن بعض أنواع القمح تكون خفيفة جدا فلا يناسب الخبز. ومن أراد التفصيل فليس هنا. قال كبر ونحوه من شعير وتمر، التمر عرفنا كذا، وملح، ومثله نقول الرز، والله أعلم.